Book 2 17 17 17 집안에서 في البيت في البيت 우리 집이 여기 있어요. هنا بيتنا هنا بيتنا. 위에는 지붕이 있어요. فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. 밑에는 지하가 있어요. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. 집 뒤에는 정원이 있어요. توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. 집 앞에는 도로가 없어요. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. 집 옆에는 나무들이 있어요. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. 제 아파트가 여기 있어요. هنا شقتي. هنا شقتي. 부엌과 욕실이 여기 있어요. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. 거실과 침실이 저기 있어요. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. 대문이 닫혀 있어요. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. 하지만 창문들은 열려 있어요. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. 오늘은 더워요. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. 우리는 거실에 가고 있어요. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. 소파와 안락 의자가 저기 있어요. هناك يوجد صوفة وكنبة. هناك يوجد صوفة وكنبة. 앉으세요. تفضل واجلس. تفضل واجلس. 제 컴퓨터가 저기 있어요. هناك يوجد كمبيوتري. هناك يوجد كمبيوتري. 제 오디오가 저기 있어요. هناك جهازي الستيريو. هناك جهازي الستيريو. TV는 새 거예요. التلفزيون جديد تماما. التلفزيون جديد تماماً.